بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب مكروهات الصلاة: وتطويل الركعة الأولى على الثانية في التطوع. الإمام محمد بن حسن رحمه الله اختار أنه النفل باب واسع، وهذا أرفق يعني بالناس. أحيانا واحد يعني في الركعة الثانية يعني يخطر على بالي أن يطول، النوافل يعني بابها واسع، لكن هذا هو الأصل في المذهب. ما قلنا بيان المعتمد شيء، وذكر الأقوال الأخرى شيء آخر، أو العمل باب العمل شيء آخر. هو يقيد الركعة الأولى تطويل الأولى على الثانية، أما الثانية والثالثة فما في مشكلة، لأنه الثالثة هي صلاة أخرى، لذلك يعني الأمر فيها واسع. قال: إلا إذا كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا فلا يكره. الكلام الآن هنا أن تطويل الركعة الأولى على الثانية، يعني قرأ مثلا في الأولى سورة عمة، وفي الثانية قرأ مثلا إنا أعطيناك الكوثر. قرأ مثلا في الركعة الأولى 15 جزء، وفي الثانية قل هو الله أحد، يكون بركعة قرأ النصف، بركعة الثانية قرأ الثلث. النصف أطول من الثلث. نعم نعم. المأثور مثل الوتر مثلا، سبح والكافرون والإخلاص. نعم. وتطويل الثانية على الأولى بثلاث آيات فأكثر في جميع الصلوات، هي كراهة تنزيهية. يقول في التعليق: يشمل الفرض والنفلة، وقيد بثلاث آيات كأنه لا كراهة فيما دونها، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمعوذتين، والثانية أطول من الأولى بآية، وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر تنزيهية كما في الصحاوي. قال: وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض أو في ركعتين لغير ضرورة. في نفس الركعة واضح يعني أنه يعني يكرر هذه السورة. نعم، وهذا يعني خلاف المأثور، خلاف المعهود يعني. لكن لو أنه مثلا أتى بها في الركعة الثانية، هذه ركعة وهذه ركعة، أيضا الحكم نفسه كراهة لغير ضرورة. نعم. يقول في التعليق: هذا إن حفظ غيرها وتعمدها، فإن لم يحفظ غيرها فلا كراهة، وإن نسي فقرأها فلا يتركه، إن شرع فيها يكملها خلاص. يعني النسيان يسقط هذه الكراهة، مثل القراءة منكوسا التي بعدها يعني. و وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع كما نعم لأن شأنه أوسع. نعم يقول والقراءة منكوثا في الفرض لن نفل. النفل لا يكره القراءة منكوثا، وارد في الحديث أنه قرأ النبي عليه الصلاة والسلام البقرة ثم النساء ثم آل عمران إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة، يعني انتهى مثلا من الختم في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وأول البقرة. والحقيقة هذا ليس رجوعا وإنما هو افتتاح جديد. فيقرأ من البقرة أو كان ساهيا فيتم، يعني لا يقطع السورة ويبدأ بغيرها. إذا إنسان صلى خلف إمام ولم يعلم ناسٍ هو أم ذاكر يحمله على النسيان، لما نضطر ندخل بنيات الناس وأحوالهم أنه ناسي ولا متذكر ولا غير ذلك، ليس لنا علاقة بهذا. نحن إذا يعني رأينا منه مثل ذلك نحمله على أنه ناسي، يعني نحمله على المحمل الحسن الذي لا كراهة فيه. كما يكره الفصل بسورة قصيرة في ركعتين، يعني ترك سورة قصيرة بين سورتين، يعني هذا مقيد بقصار السور. أما لو قرأ مثلا في الركعة الأولى البقرة وفي الثانية النساء هذا لا يعد من المكروه لأنه فاصل طويل، لأنه يعني فعل هذا في السور القصار يشبه الهجر. أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة، يعني يقرأ في ركعة واحدة من موضعين ويترك بينهما فاصلا سواء كان الفاصل طويلا أم قصيرا، هذا في ركعة واحدة. يعني ينتقي آيات مثلا، ينتقل من آية إلى آية أو من سورة إلى سورة ويترك فواصل بيناته، هذا مو الفاصل السكوت يعني إنما فواصل آيات مقصود. ويكره أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية، هذا يعني ذكره وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض أو ركعتين غير ضرورة. هنا يقول له يقرأ سورة ويعيدها في الثانية. وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة إذا لم يكن بينهما آيتان فأكثر، يعني إذا نعم أراد أن يقرأ من موضعين غير متتاليين، الفصل اللي ذكره قبل قليل بسورة بين سورتين، نعم أو آية بين آيتين، نعم هذا مكروه حتى يعني لو كان من سورة واحدة إذا ترك يعني آية واحدة أو ترك سورة واحدة، أما إذا ترك أكثر من ذلك فلا حرج في هذا لأن يتكلم عن قراءة في الركعتين. يعني هو يقرأ قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني وفي الركعة الثانية قرأ مثلا آية الكرسي، في إشكال ما في مشكلة لأنه ترك فاصل طويل. أما يقرأ مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ترك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، ثم قرأ بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني ركعة واحدة أكيد مكروه. نعم في الثاني، طيب لو قرأ في الثاني أيضا مكروه، فإذا ترك آيتين فأكثر لا يكره لما بيكون بركعتين، يعني لأنه هذا كله يشبه الهجر، إنه ليش الآية حصرا تركها؟ ما في مشكلة في هذا، أقول إذا لم يكن بينهما آيتان فأكثر، وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة واحدة، يعني إذا كان من سورتين من باب أولى، يعني لو قرأ مثلا آمن الرسول وما قرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انتقل بعدها مباشرة لآل عمران مكروه لأنه ترك بس آية واحدة. وشم طيب أو غيره قصدا، يقول كأن يدلك محل سجوده بطيب، أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه، لأنه نوع من التلذذات، يعني التلذذ إذا كان طعاما أو شرابا يفسد الصلاة، لكن إذا كان رائحة فهو نوع من التلذذ، يعني كأنه يشتغل بالدنيا وهو في محلين. أما لو طيب المسجد كله مثلا الغرفة هذا شيء حسن، تبخير المساجد هذا مسنون مندوب، وهذا يعني يفعله كثير من الناس ولا ينتبهون إلى هذا. وشم طيب أو غيره قصدا، طبعا مو خاص بالسجود هذا، لكن هو يعني تصويره بالسجود أكثر. وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين، بالثوب نعم يروح، يعني يهوي، نعم أو مرتين، مرة أو مرتين. أما إذا كان ثلاثة فتفسد به الصلاة على قول، يعني هذا التقييد بمرة ومرتين مبني على القول بالبطلان بثلاث حركات متوالية، مع أنه مر معنا أنه المعتمد غير هذا، لكن هذا قول يعني قوي وهو موجود في بقية المذاهب، فالأمر وإن لم يعني تفسد به الصلاة لكنه أشد، يعني هو في قول بالفساد. إذا نظرنا إلى القول المعتمد في الترويح بالثوب أو بالمروحة، نعم القول المعتمد ينبغي أن يكون يعني مفسدا، لأنه إذا واحد دخل وشافه عم يساوي هيك يعني ربما يعني لا يشك أنه خارج الصلاة، إلا إذا كان يعني هي مثلا واقف على السجادة وعامل إيده هيك مثلا وعم يساوي هيك، يعني ممكن أنه يشك ما في الصلاة، فإذا لم يفسد يكره. وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في حالة السجود وغيره، يعني في حالة السجود ينبغي أن تكون الأصابع بطون الأصابع على الأرض، فرؤوس الأصابع أطراف الأصابع تكون فيها توجه للقبلة، يعني أطرافها هكذا متوجهة إلى القبلة. وفي غير حالة السجود ما يعمل رجليه، بعض الناس يفتح رجليه بيعملونها يمين ويسار، الأصل شو تكون أصابع اليدين والرجلين نعم في إلى القبلة، طبعا بالنسبة للرجلين دائما، بالنسبة لليدين على حسب الحالة في السجود مثلا. وترك وضع اليدين على الركبتين في حالة الركوع، وكذا ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين. وفي التشهد أيضا يعني ينبغي أن يضعهما على الفخذين، رؤوس الأصابع عند رؤوس الركب. بعض الناس يرجع يديه لورا، بعضهم ينزلهم لتحت. رؤوس الأصابع عند رؤوس عند الركب. والتثاؤب يدل على الكسل. طبعا إذا ما في حروف يعني، أما إذا ها ممكن أنه يعني قد يصل إلى الفساد، مثل العطاس إذا صار يحكي بالصيني والعطسة تبعه يتفسد صلاته. وتغميض عينيه لغير ضرورة ومصلحة، كخوف فوت خشوع، بل هو أولى. يعني الظاهر أنه إذا خاف فوت الخشوع فالأولى تغميض عينه، إذا كان يحصل الخشوع بالتغميض ويفوت الخشوع عند فتح العينين فيكون أولى. هيك طه العبارة، مع أنه هي يعني ينبغي أن تكون أوضح من ذلك. يعني الظاهر أن هذه يعني تشبهها، والله تعالى أعلم. سبحان الله، كنت شوف يعني شخصين بمظهر نفس المظهر من شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله تعالى وعمي الشيخ أسعد رحمه الله تعالى يفعل هكذا، يغمض عينيه يعني تغميضا لكن يتركهم مفتوحين في الصلاة، يفعل هكذا. سبحان الله تلاقي خشوع فيه، أنا غمضت عيني حسيت بالخشوع. سبحان الله. فلا يغمضهما كل الإغماض حتى ما يقع بالظاهر الكراهة، ولا يفتحهما كل الفتح حتى لا ينشغل يعني بالمناظر. سبحان الله. كان أيضا في تشابه بيناته بإعفاء اللحية، يعني لا يأخذ من طولها ولا من عرضه كما سبحان الله. يعني الشيخ هاشم أبدا ما كان يأخذ من المذهب الشافعي الإعفاء مطلقا، من السنة عند الأحناف القبة، قبة بمعنى مقدار. يعني قدر، لما أقول قبة معنى يعني قدر القبة، لمن اغترف غرفة بيده. كم وحدة غرفة؟ هو ما بينه، إنما قال غرفة. يعني مقدار غرفة، لو أخذوا على مرتين أو بالملعقة يطلعوا شيء 5 غرفة 10 غرف. إذا كان نظرنا إلى قراءة الرفع، إذا قرأنا أمور رفع الضمة، إذا نظرنا إلى قراءة الفتح غرفة فهي غرفة واحدة قد ما تقدر عبد فيها، يعني صغرت أم كبرت، قلت أم كثرت. العمل بهما يقتضي أنها واحدة. والفعلة للهيئة، جلس فجيل الفتى المتزمت يعني متوقش متأدب، مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. عجيب سبحان الله، قرأت فيه من مدة كبيرة الانترنت واحد مشهور بعلم الحديث، يعني سبحان الله هو عامل منشور مو مصرح فيه لكن بقى تلاميذه بلشوا طعن بالإمام مالك، شو واحد عم يدافع عنه قال له لا تخلينا نحكي بلش، وأنه الإمام مالك كأنه من النواصب الذين يناصبون أهل بيت العداء، وبلش يحكي يخرب بيت الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. يوم بعد يوم سبحان الله نشكر الله عز وجل على نعمته شيوخنا يكعلون تعظيم الصحابة مع محبة الآب وعدم الطعن وعدم الخوف في من سبق يعني وأول التشاجر الذي ورد الخطة فيه مع أن الإمام مالك نعم أحد أمراء المدينة كان من آل البيت ونعم يعني غضب على الإمام مالك فحبسه وضربه ونكل به بعد ذلك قالوا له ألا تدعو عليه الإمام مالك قال والله ما ضربني صوتا إلا سامحته قبل أن يرفعه عني لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا يقال عنه أنه ما بيحب آل البيت سبحان الله مسكين يعني الحديث مزلقة إلا علم الحديث يعني مو الحديث أصله هذا علم الحديث مزلقة إلا على الفقهاء ظل به يعني المفرطون والمفرطون الله يرضى عن سيدنا الدكتور نور الدين إن شاء الله تجد عليه سمة السلف الصالح وكما ورث عن شيخه رحمه الله سيدنا شيخنا الشيخ عبد الله فراج الدين كل تلاميذهم يعني بيميزهم الأدب العالي الجم الروحانية العالية ما شاء الله والحب العالي والكمال الاستقامة عجيب الشيخ محمد عوام زرناه من مدة سبحان الله في تركيا ما تذكر المدينة المنورة إلا ويبكي يعني خرجوا منها شبه مكرهين يعني. سبحان الله الآن علمت أن سبحان الله أحد الفقهاء مكة الكبار حبيب عمر جيلاني صار في اسطنبول سبحان الله يعني جاء زيارة ثم رجع فلم يدخلوا إلى مكة إلى المملكة أيوه ممنوع من الدخول سبحان الله فراح لهنيك واشترى بيت وعاد سكن هناك سبحان الله علامة كبير يعني في مجالس حبيب عمر دائما بتلاقيه ما بتكلم حبيب عمر حتى يقدمه ما شاء الله علامة جليل ما شاء الله عنده رباط طلاب من أنحاء البلاد فقيه شافعي يعني المستوى عالي جدا من أهل الله ومن أهل البيت سبحان الله رضي الله تعالى عنهم اللي بده يقرأ علم الحديث يقرأ على مثل هؤلاء أما اللي بيقرأ على أهل الزيغ وأهل الأهواء سواء كانوا من هؤلاء أو من هؤلاء لا بد انه يتاثر ويخرج معهم وهذا شبه يعني شبه استقراء تلاقي اللي بيقرا يعني قرا على هؤلاء او هؤلاء يعني ما بدنا نذكر اسماء يعني. اما سبحان الله ورفعهما للسماء رفع البصر العينين للسماء هذا مكروه في الصلاة أما خارج الصلاة قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني تضرع أحيانا واحد يرفع بصره وأحيانا ينزله ما في مشكلة إن كان غالب على يعني أهل الانكسار الإطراق أحد الصالحين قال غلب عليه حال شهود سبحان الله فصار ما يجلس في الليل والنهار إلا جلسة التشهد الليل والنهار لا يستطيع يتضجع ولا يتربع يعني إما قائم أو غلب عليه حال إنه هو بين هذين الله عز وجل ما يستطيع يعني طبعا هذا حال غالب مو هو يعني إنسان يفعله حال غالب يعني. اسمع الإنسان عن الأكابر مثل سيدنا الشيخ بدر الدين حسن رضي الله عنه إنه ما كان يرى مضطجعا إلا في مرضه ما يضطجع الشيخ عبد القادر القصاب أيضا من أقران سيدنا الشيخ بدر الدين وعرضت عليه مشيخة الأزهر ومن القلائل اللي عرضت عليه مشيخة الأزهر وهو من خارج مصر لكنه أبى ورجع إلى بلده حتى عرض عليه الشيخ أنه يبقى في الشام سيدنا الشيخ بدر الدين خرج لاستقباله عرض عليه يبقى في الشام قال له دير عطية ما تسعى علمك علمك أوسع وكان هذا مذهب الشيخ بدر الدين بالنسبة للعلماء يقولون أنه المدن يعني القرى يرسل طلابه إلى القرى يتناوب وأحسن ما واحد يعد 50 سنة يضيع علمه يعني يتناوب يعني فخرج لاستقباله وعرض عليه يبقى في الشام ما رضي قال بلدي يعني ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، رجع سبحان الله ونفع الله به خلقا كثيرا. سبحان الله الشاهد أنه ما كان يلفت على الكنبايات كراسي، يعني رحمة بالملوك، قال إذا جلسنا على الكراسي ماذا تركنا للملوك؟ يخاف أنه يزعل، يعني أنه بده يميزهم بشيء يعني. سبحان الله. بعض الناس لما نسمع مثل هذا، وهذا يعني حال خاص، فيظن أننا نشرع هذا مثلا أو نأتي بحكم أو فتوى. لا، يعني ينبغي البيان والتمييز. الحال اللي هو فيه يعني هو حال غالب عليه، نعم، وهذا يدل على درجة عالية، ولكن لسنا مطالبين ولا نطالب الناس أن يفعلوا ذلك. زرنا الشيخ عبد السلام حمد الله تعالى، الشيخ عبد السلام البوطي، ذكرت هذا لكم في آخر سفرة يمكن أو الذي قبلها في المدينة المنورة. فغالب عليه حال سبحان الله أنه الحلال قليل جدا في زماننا. يعني كان الحال يعني عند جده الشيخ ملا رحمه الله تعالى، فكان لا يأكل إلا بمقدار الضرورة، حتى ما بقي منه إلا العظم والجلد سبحان الله. كان يعني جاءه تمر من أحد الصالحين أولياء الله السيد إبراهيم، من السيد إبراهيم عنده مزارع من النخيل كبيرة، فلا يبيع شيئا منها كله يوزعه في السبيل. جاء يبيع، باعت له الشيخ فرحان إن هذا حلال من عند رجل صالح أن يأكل منه. هذا بدل على يعني درجة عالية في الخشية، يعني هذا غالب عليه حال الخوف والهيبة والخشية والشهود. لكن نحن ما نستطيع يعني لا أن نفعل ولا أن نطالب، ولا نذكر هذا على أنه حكم شرعي، لكن نذكر هذا أنه هناك في الأمة من يفعل هذا، فنحن لا أقل من أن نترك الشبهات الواضحة. يعني صح ما هي شبهة، بس يعني تكاد تكون ظاهرة، لك أخي هاي مو أكيد مو حرام قطعي، هاي مكروه، هاي كذا، يعني من رأى ومشي. الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. يا واحد وجد من نفسه تمادي في الرجاء، فيذكر أحوال الذين غلب عليهم الخوف، وإن كان هو مطلوب الإنسان أنه يكون متوازن. إذا أنا عندي ميزان وإحدى كفتي ثقيلة جدا، اللي هي كفة الرجاء، فلما بدي أنا أعدل الميزان شو ساوي؟ بدي أحط كل تقلي في كفة الخوف، فبجيب أحوال هؤلاء الخائفين الذين غلب عليهم الخوف بشكل قوي جدا حتى أعمل هذا التوازن يعني. ثم قال والتمطي، نسمي مطمطة عميس مطمطة، نعم. طبعا التمطي كيف يعني؟ مو يفع يعمل هيك بإيديه هيك، هذا ظاهر مفسد للصلاة، أنه هي ليس هيئة مصلي، لكن يفعل هكذا مثلا بمنكبه أو بكذا، فمثل هذا قد يفعله كثير من المصلين، هذا مكروه. كل هذه الهيئات تدل على الكسل، التساؤب. قال والعمل القليل، يعني بعد ما ذكر الأفراد من أو أنواع من هذا، ذكر يعني عبارة جامعة، العمل القليل الذي لا يصل إلى درجة الفساد وهو ليس من أعمال الصلاة هذا مكروه. مثل ما قال لو أنه مثلا سوى محل السجود مرة أو مرتين، أو ترويحه مرة أو مرتين، كل هذه الأشياء مكروهة لأنه هي عمل قليل. ومنه أخذ قملة وقتلها من غير عذر، ينبغي التنبؤ أن القمل ليس ناتجا عن الوسخ، يعني القمل قد يوجد في أنظف البيوت وأنظف الأشخاص وأنظف الثياب، لكن هو شيء يعني حشرة مثلا تنتشر في مكان ما مغلق برطوبة معينة بكذا، في يعني هيئة مثلا بيئة معينة، فهذا لا مما لا يذم به الإنسان، نعم، لو أنه ابتلي به، وإنما هو ابتلاء من الله عز وجل، نعم. وارد مثلا بعض الأحاديث مثلا يفلي ثوبه أو أفلي له ثوبه، فممكن هذا يعني مثل مثلا البعوض، ممكن واحد مثلا جاء الناموس وفات من الشباك، نشوف شو هالبيت فيه ناموس، يعني أنه على أنه بيت ليس بنظيف أو كذا، لا، مما لا يذم هذا به الإنسان، يعني يتنبأ إلى هذا. بعض الناس يقرنه به، لا ما له علاقة، وينتقل من شخص لشخص كمان يعني، خصوصا مثلا في الاجتماعات، وإذا انتقل مثلا وصار فيه مثلا له بيوض أو كذا ينتشر أحيانا بالجسم أحيانا بالشعر إلى آخره. الشاهد لو أخذ قملة وقتلها من غير عذر، يعني ما أذته، أما إذا كانت هي عم تعضه وبتأذيه يعني فالظاهر أنه ترتفع الكراهة. ومنه أخذ قملة وقتلها من غير عذر إلا إذا تعرضت له بالأذى، يذكره هيك على سبيل الطرفة عشان تروقوا. الواحد عم يشوف واحد عم يساوي ششوار، هذا ششوار شعره، واحد أول مرة بيشوفه قال له يول والله عنا يفكسون الجملة جات عندكم يجوسون جوا. أي نعم، أظن هذا مثل الفرد عم يقوس الأملاك طبعا. أي نعم، الله يسركم من ذلك. فيقتلها بدون حركات مفسدة، يعني في الحالة هي يعني طبعا يعني إذا كان بدون حركات مفسدة شو بيصير؟ يعني بدون كراهة، يعني صار في حاجة ولم يقتلها بعمل كثير وإنما بعمل قليل ما في كراهة. أما إذا قتلها بعمل قليل بدون حاجة يعني هي قاعدة ما عم تقرش ولا تعضه، ما يكره، يكره حينئذ. والتلثم وهو تغطية أنفه وفمه، تسقط كما قلنا الكراهة للحاجة، مثل الكمامة الكمامة تسقط الكراهة باعتبار وجود الحاجة. نفس الشيء شو أصدق أن تعرف التغطية مع الكمامة؟ التغطية نعم. إيه لا إن شاء الله نحكي عليها. ووضع شيء لا يذوب في فمه، يعني مثل الحصى مثلا، يمنع القراءة المسنونة، يعني ظاهر أنه هذا قيد إذا كان يمنع القراءة المسنونة. أما لو كان لا يمنع ظاهر أنه ما في كراهة، بس شو بده بهالشغلة؟ أو يشغل باله، إذا كان يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله يكره، وإلا فلا. أما إذا كان يذوب يتحلى منه شيء يفسد الصلاة. والسجود على كور عمامته، إذا كان عم ياكل علكة مثلا وخلاها بتمه وقد انقطعت حلاوتها، إذا كان عم تشغله يكره يعني. أما لو حطها مثلا لزقة بأسنانه مثلا وما تحلل منها شيء ولا شغلته، صغيرة كثير قطعة صغيرة، فما يعني قد لا يكون مكروها، لكن يعني ما يحسن هذا. والسجود على كور عمامته إذا كان على جبهته وكان يجد حجم الأرض من غير عذر، كما قلنا يجد حجم الأرض يعني يستقر، يعني تستقر الجبهة، هذا معنى يجد حجم. بس يعني كما قلنا أنه ما أدركت أنا الربط بين العبارة وبين المعنى، لكن هذا هو المقصود، في مشكلة مثل كاف المبادرة المفاجأة، الفقهاء يستعملوها لكن باللغة يعني ما يذكرها أهل اللغة، ويوضع كمامات يعني فور موته. نعم، من غير عذر. طبعا السجود على كور عمامته المقصود انه لو كانت مثلا الطائية هيك، فلو حطيت انا جبهتي على الارض تستقر، يعني جبهتي حقيقة استقرت على الارض لكن في فاصل اللي هو القماش، هذا يصح مع الكراهة، صحة الصلاة مع الكراهة. ولكن لو كانت العمامة الى كور، يعني انا مثلا لاشف عمامة مثلا للعمامة الكبيرة كتير. نعم، أحيانا العمامة بيكون التكوير تبعها يعني تكون هي بشكل مخروط، يعني إذا كانت بشكل كبير يعني أفقيا، فلما بده يحط أنفه على الأرض العمامة نعم تحول بين جبهتي وبين الأرض. تمام، فهون مشكلة، هون يعني صار ما عاد تصح الصلاة، يعني الصلاة لا تصح أصلا، يعني بمعنى السجود، السجود ما صح، فإذا ما استدركته ما تصح الصلاة. هذا السلك مثلا أحيانا والحطة والقضاضة وشو بدك تسميها، شو؟ غطرة، غطرة بالتفخيم عندكم، شو بدك تسميها؟ فكل هذا نعم نفس الحكم، انه عم يحطه على الجبهة، حيث القلل سوى واسعة تنزل، لازم ينتبه الإنسان انه الجبهة تكون ملامسة للأرض من غير حائل، وإلا وقع في الكراهة. أما العمامة، لذلك الشيوخ المزيون خير لما يكونوا لابسين عمامة كبيرة ويريدون الصلاة يضعونها جانبا، لكن ينبغي أن يكون في معه طائية قلنسوة من أجل يعني أن لا يصلي حاسر الرأس، خصوصا لما يصلي إمام، أو ما يكبر العمامة كثير، يسيب رفعها شوي يسجد على الأرض ما في مشكلة. الأصل العمامة إنه ما تمنع الإنسان من السجود. يعني الإنسان ما يعني يحكم على الناس بالمظاهر، يعني لو حاطط عمامة كبيرة معناتها شايف حاله، لا معناتها كمان متواضع، لا يعني ما تحكم على الناس المظاهر، لما أنت تأخذ ظاهر الأمر أنه يريد اتباع السنة وتعظيم الشريعة جزاه الله خير. لكن ما بكون أنت يعني المرشد وطلابك بالضبط مثلا، الإنسان بينبهون إلى هذا، بينبهون أنه ما يصير مبالغات في المظاهر بحيث أنه تكون هي الأصل عندهم، أنه كان الصالحين عندهم يعني إذن وإجازة في العمامة، يعني إذن يعني يوصل الطالب لدرجة الشيخ بلبسه عمامة أولا، يعني يلبسه إياه صغيرة، أنا بعدين يعني بيقول له مثلا تكبرها شوي بعدين، حتى يعني يأخذ أول التدريج نفسه ما تأخذ راحتها مثلا. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير بالنيات، لكن الإنسان بده يتنبه، يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق ينبه إليها، سيدنا الشيخ صالح فخور يقول لهم كبروا اللفة، الطلاب اللي كانوا يجوا من لبنان يقول لهم كبروا اللفة وعرضوا الجبة الكمام وركزوها وكذا، يقول لهم انه يعني اهل بلدكم ايمانهم بعيونهم، يعني معنى بيحبوا المظاهر، يعني يحبون يتأثرون بالمظاهر، مو بس لكن هون الامر ربما يكون اوضح، يعني في هذا كل الناس بتحب المظاهر، فما دام انه هذا الامر يعينه على الخير وعلى نشر الدعوة بسم الله ما عليش، شو المشكلة في هذا؟ لكن دائما إنسان يبقى عم يلاحظ قلب، لاحظ قلب. تذكر شيخ محمد شقير قال مرة دخل على الشيخ ملا رحمه الله تعالى بالمجلس الواحد بذكره كان 30 مرة 20 مرة سبحان الله، لابس جلابية بيضاء كيف، قال له ما شاء الله شيخ محمد هذا لباس السنة، بعدين قال له بس دير بالك كمان، يعني في مسؤولية بدك تعطيه حقه هذا اللباس، يعني مو انه والله خلص لبسته مشي الحال، في له حقوق مسؤوليات واجبات بدك تفهم فيها. إن البياض قليل الحمل للدنس كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قصيدة جميلة جدا، يا واعظ الناس مما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يقول فيها ما بال دينك ترضى أن تدنسه، ثوبك الدهر مغسولا من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال والاختصار على الجبهة من غير عذر بالأنف. أنف ما في شيء مشكلة، ويرفع رأسه، نعم يعني يضع جبهته على الأرض ويرفع أنفه، مثل اللي يعني ينظر إذا كان لابس بنطلون بصير بشوف اللي عم يصلي وراه لما بيعمل هيك، هذا مكروه. صح السجود مع الكراهة، الاقتصار على الجبهة من غير عذر بالأنف مكروه، والاقتصار على الأنف من غير عذر بالجبهة يعني هذا يمنع من صحة السجود، كما نقول مفسد ويمنع من صحة السجود، بده تصحيح. إذا كان ما صح وخرج من الصلاة فخذ الصلاة. والصلاة في الطريق والحمام الحمام يعني مثل حمام السوق والمخرج، المخرج مكان قضاء الحاجة يعني، أو مكان خروج الناس، نحتمل الأمرين، المكان يخرج منه الناس مثلا مثل أبواب السور أو كذا، يعني يعني مكان يمر فيه الناس في إيذاء، هذا جاء هو عم يصلي طيب الناس هون عم تمر، واقف عند باب المسجد أو عند تم الدرج هون تلاقي بجامع الأزهار يصلي، وين الناس كلها بدها تمر من قدامه، مشكلة. أو المخرج المراد يعني مكان قضاء الحاجة. والمجزرة، المجزرة شو يعني؟ يعني مكان الذبح، ملحمة. والمزبلة والمقبرة أو المقبرة، لا في جهة قبر، يعني لا تكره في جهة قبر. المقبرة يعني ممكن تكون مختلطة نعم بعظام الموتى ولحومها وكذا إلى آخره، لا في جهة قبر. لو واحد صلى وبين يديه قبر، لكن مع القيد الذي ذكره، إلا نعم إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه، تمام؟ يعني هو في نعم أمامه قبر، إذا كان بين يديه شلون يعني؟ يعني إذا نظر إلى موضع سجوده يراه، هاي صلاة الخاشعين، وقلنا الخشوع نعم يكون في الجوارح وفي القلب، فعنوان خشوع الجوارح نظر في موضع سجوده، وعنوان خشوع القلب أن يتفكر فيما يقول، كما قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا الخشوع تعلم، هذا هو المطلوب منك، فوق ذلك يختص برحمته من يشاء جل جلاله، الله يكرمنا. فلو صلى صلاة الخاشعين بمعنى نظر موضع سجوده وقع بصره على القبر، إذن هو ما بينه وبين القبر إلا مسافة قصيرة جدا جدا، وما في حائل، القبر موجود يعني قدامه وفي جدار، فبهذه إذا كان بهالحالة يكره، أما إذا كان في جدار لا يكره ولو اقترب منه، وإذا كان نعم بعيد عنه أكثر من هذا المقدار اللي ذكره أيضا لا يكره. وموضع الاغتسال في بيته، لذلك قلنا الحمام هو حمام السوق عشان ما فيه تكرار يعني. وبطن واد، ممكن يجي السيل. وفي البيعة والكنيسة، البيعة لمن؟ للنصارى، الكنيسة لليهود، عكس ما يستعمله الناس لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. الأصل أنه يقدم الأفضل، لماذا أخر المساجد مع أنه أفضل المساجد؟ أنا أخشى وأخرها لأنه يذكر الهدم، هو لا هو يقدم الأفضل، هو سواء يذكر الهدم فالهدم ينبغي أن يؤخر الأفضل، بمعنى الإنسان لما بده يخرج من المسجد يخرج اليمنى أخيرا. لماذا؟ معناه الأصل تقديم اليمنى حتى يعني يكون تكون في الفضل أكثر. ومعاطن الإبل، ومعاطن إبل يعني أماكنها مثل حظيرة مثلا الغنم، الإسطبل، الدواب مثلا، هيك المقصود يعني إنه كراج الإبل. يوم ذاك شيخنا الشيخ أبو حامد قال له إسطبل إسطبل ما كان يفهمه، قال له كراج الحميد. يعني معاطن إبل لا مرابض غنم، لأنه الإبل إلى نفور قد تنفر يعني تؤذيه. طبعا ليس المقصود أن يصلي فوق النجاسة يعني الروث، وإنما المقصود أنه مكان وجود الغنم اختار مكان طاهر أو في مكان نجاسي لكن بسط فوقه لبدان أو مثلا سجادة حائل، يعني ما في مشكلة. نحن نحكي على قصة المكان، المكان هل تكره الصلاة فيه أم لا. وفوق بيت الله، المقصود بيت الله الكعبة يعني، وليس المساجد مثلا، مساجد أخرى يعني يطلع فوق الكعبة، مو أنه يطلع يصلي مثلا بالطابق الثاني من الحرم صار أعلى من الكعبة، هذا لا يكره. بعض الناس نعم يعني ما يعني يستحسن ذلك أو يعني ربما يتحرج من هذا، الظاهر أنه ما في كراهة يعني. واحد طالع مثلا يصلي بالبرج فوق طابق 80 مثلا طبعا الساعة ما في مشكلة، ما في كراهة. أما يعني يظهر فوق الكعبة، فوق ظهر الكعبة لغير حاجة يعني بالنسبة للصلاة، يعني المقصود أنه يعني خرج صلى على ظهر الكعبة هذا مثلا. أما مثلا لو أنه يعني ظهر فوق الكعبة من أجل مثلا تبديل الثوب أو كذا، إصلاح بعض الأشياء، ما في حرج إن شاء الله، لأنه ليس مقصودا، ليست الإساءة مقصودا. وفوق بيت الله ومرابط دواب، هل لازم تكون دواب مو دوابين، لأنه صيغة انتهى الجموع. وطاحون، وكنيف يعني الصلاة نعم عند النجاسة نعم مكروه. بالنسبة لمرابط الغنم واردة في الحديث، لكن الآن ما يحضرني شو يعني قول الفصل بالنسبة للمذهب، يعني المذهب اللي ما نص عليها هو قال مرابط دوابة، هي كلمة عامة كنا نراجعها بالنسبة لقضية مرابط الغنم ماذا يقول فيها الحنفية وماذا يعني كيف بحثوا الدليل. وطاحون يعني يكره الصلاة في الطاحون. وكنيف، كنيف يعني المرحاض اسمه في اللغة العربية مرحاض متوالي ولا دبليو سي، يعني أستاذنا الشيخ إسماعيل يعني يكتب يعني كذا يعني حاطط يعني إنه سهم يعني كاتب يكتبوا بعض الكتب تواليتات يكتب المرحاض يحاط السهم يعني إنه عشان ما حدا يتلبق أو يسأل. هذا اسمه في اللغة العربية يعني، ليش يعني إذا واحد سمى اسم أجنبي بصير متحضر. كنيف. وسطوحها، يعني على فتحة أيضا يكره. فوق الحمامات عاملين للشيخ ما لقوا طرنا غير فوق الحمامات، جامع يطلع له شيء كان شيء يعني يطلع له شيء دنهم كامل من أبدع المسالك ما لقوا. أما لما جب يعمروا البيت تبع الإمام ما لقوا غير فوق المراحيض عمروا غرفتين هيك صغار فوق. إذا ما رضي بيقولوا متكبر، إذا رضي بيصيروا يستهزئوا فيه هيك. شوف شوف وين ساكن، ساكن فوق المراحيض. قال له مشان يعني في سبيل الله عز وجل استعدين نسكن بالمراحيض نفسها مو فوق المراحيض، ما دام انه نحن ان شاء الله عم نخدم الدين وكذا. احد الشيوخ سبحان الله. لكن بقى بيبقى الحكم بالنسبه للصلاه يعني فيتحرى يعني بالنسبه يعني الكنيف، لان الموضعيات ما كلها كنيف يعني، يكون في قسم منها كنيف قسم ثاني حنفيات ومغاسل وكذا، يظهر انه فقهي يعني فوق الكنيف نفسه اذا ابتلي بذلك يعني. وأرض مغصوبة، أرض مغصوبة تكره الصلاة يعني تسقط الفريضة، ولكنه يأثم ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالمكروه. أرض مغصوبة شلون يعني أرض مغصوبة؟ الواحد جاب بارودة مثلا وطالع الزلمة وقعد بالأرض، مو بس هيك يعني. واحد استأجر بيت أجار قديم يعني يسمون الحرامة بغير اسمه، أجار قديم. شين أجار قديم؟ قلت تعال بشارتك فح. هو أجار قديم يعني محلات مغصوبة، المحل أجاره ربما يكون بالشهر $1,000 ومستأجره يمكن ب1,000 ليرة لبناني أو 2,000 ليرة أو 10,000 ليرة. قال رفعنا له ساويناهم يعني ساويناهم 100,000، وقديش أجرته هلأ إذا بدي أجره؟ وما بيطلع منه بيت 50 ليرة وين بالمزرعة قدام يعني من أحياء دمشق المشهورة، ثمن البيت 50 مليون ويدفع أجره 50 ليرة سوري. رفع له يا سواله يا 200 سواله يا 500، 40 سنة هو عم يصلي إذا كان بيصلي يعني. بيصلي وجوز كمان بيتصدق وكل شيء، ولكن نعم هو يعني في أرض مغصوبة، دار مغصوبة. عم ينتظروا أصحابها بالمحكمة، اللي سابق على المحكمة. لا ظلم اليوم، إن الله قد حكم بين العباد. وفي أرض الغير بلا رضا، يعني واحد يدخل الأرض كم أي مكان يلا ننزل نصلي، بيكونوا ماشيين بالطريق ينزل بيدخل على بستان بيصلي أو بيطلع سيران يلا ندخلوا على أرض نعم يلا ننزل حط المنقل المشاوي وبلش اشتغل. أرض لمين هاي؟ شو بعرفني أخي؟ في تسامح، مين قال لك في تسامح؟ أكثر الناس الآن ما عندها تسامح. وفي أرض الغير بلا رضاه، إذا نعم علم الإذن صراحة أو دلالة أخي مشكلة، وقريبا من نجاسة، كما لو كانت النجاسة مثلا يعني تحت بدنه تحت صدره في السجود. يعني أحيانا يبتلى الإنسان والعياذ بالله أماكن في السجون في نعم في أماكن فيها نجاسة، فيتحرى يعني موضعا ليس فيه نجاسة، فإن لم يجد يتحرى أن تكون يعني أماكن الأعضاء غير نجسة. لو كان تحت مسامة لصدر النجاسة فهذا من غير عذر مكروه، إذا كان مع العذر لا يكره. ومدافعا لأحد الأخبثين أو لهما أو للريح. مدافعا شو يعني مدافع؟ يعني يدفع هيك مقصود يعني، بحيث يعني يصل إلى درجة يشغل البال ويخل بالخشوع لو أراد الخشوع. بلاك أخي شو يخل بالخشوع؟ من أساس أنا ماني خاشع، إيه الله كيف يصلح أحوالنا. المقصود إنه لو أراد الخشوع هذا الحال اللي هو فيه يمنعه من الخشوع، إن كان يمنعه فيكره، وإن كان شيء خفيف فلا يكره، خصوصا إذا كان في وسواس. يعني أحيانا الإنسان ما بيجي هذا النفخ هذا والريح إلا وقت الصلاة، وبعد الصلاة بيروح من الشيطان وسواس. أما إذا كان في شيء يعني حقيقي يستطيع إنه يعني مثلا يريح نفسه، ما في يعني أحيانا يبتلى الإنسان مثلا بعض الأمراض بيبقى لو توضأ يعني بعد قليل بيرجع نفس الحال معه، هذا إن شاء الله يسقط عنه الكراهة، فالمدافعة بشكل قوي إلا إذا خاف فوت الوقت للجماعة، لأن يقول لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة سنة مؤكدة أو واجبة. لكن إذا قلنا بالوجوب فينبغي أن يعني يكون فوت الجماعة عذرا، إذا قلنا بوجوب الجماعة يعني أحيانا يكون مثلا إنسان في الحرم في صحي الجماعة مثلا مو، لكن يعني بيعد إلى خسارة يعني، وطلع من الحرم يعني بده يمشي مسافة طويلة جدا، ويعني ربما إذا خرج لا يستطيع الدخول ماذا يفعل؟ يعني بناء على ما ذكر ينبغي أن يخرج ويتوضأ ويصلي وما تيسر له من ساحات الحرم، وهذا الأحسن للأكمل. إذا تفوت جماعة الحرام ماذا يفعل؟ إذا كان الأمر خفيف يعني إن شاء الله ما في حرج، أما إذا كان الأمر زاد عن حده إلى حد يخشى يعني إلى حد يكاد يعني يخرج منه شيء من روح غير يتوضأ ولو فاتتك الجماعة. أما إذا كان الوقت يعني خشي فوت الوقت يصلي. ومع نجاسة غير مانعة، يعني قبل شوي سؤال قريبا من نجاسة، هون مع نجاسة يعني نجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ولكنها غير مانعة، يعني قطر الدم مثلا يستطيع إزالتها، أو عنده ثوب آخر فيكره أن يصلي معه، ويقطعها إذا حصلت المدافعة في أثنائها وشغلته إن لم يخف فوت الوقت للجماعة. مرة واحد سأل أحد فقهاء الشافعية إنه عم يصلي إمام فحصل معه ضيق شديد يعني اشتد عليه الأمر لكن بيستطيع إكمال الصلاة، فهل يقطعها أم لا يقطعها؟ نعم. فالشيخ رشدي قال حفظه الله تعالى شفاه وعافاه قال له إذا استطاع أن يكمل فليكمل. يمكن عند المالكية الله أعلم أذكر أني قرأت يعني الأمر أشد يعني كأنه يعني لا تصح معها الصلاة أو هي قريب من ذلك، لكن ما أدري إذا كان هذا المعتمد ولا لا، إنه صار كأنها يعني كأنه خرج منه شيء يعني إنه المدافعة الشديدة ما تصح معه. إن لم يخف فوت الوقت للجماعة نفس الشيء يعني إذا كان في أثنائها أو كانت يعني قبلها ويريد أن يشرع فيها، الحكم واحد، يروح يتوضأ تعال صلي، وإن أتمها أثن لكن صحة الصلاة، لكن الصلاة مع الكراهة بقى الحريمية. كما يقطعها إذا وجد على ثوبه أو بدنه نجاسة قدر الدرهم وإن فاتته الجماعة، لا إن فاته لا إن فاته الوقت أو كانت دون درهم، يعني عندنا ثلاث أحوال بقى. إذا كانت دون درهم لا يقطعها، يعني هو انتبه وهو بالصلاة لا يقطعها. إذا كانت درهما نعم نقول له نعم إن خشيت فوت الوقت فلا تقطعها، وإن خشيت يعني أمنت من فوت الوقت سواء كان في جماعة ولا منفردا فليقطعها لأنه بلغت الحد المعفو عنه. لكن إن زادت على ذلك ما في داعي يقطعها لأنه هي فاسدة مقطوعة خاصة، لأنه يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة ومن المخففة عما دون ربع الثوب. فبلوغ الدرهم في المغلظة غير مفسد، وبلوغ ربع الثوب في المخففة مفسد. وبحضرة طعام يميل إليه ومثله الشراب، طبعا إلا مع ضيق الوقت، إذا خاف فوت الوقت يصلي ولو حضر الطعام. أما الوقت متسع والطعام حاضر، شو يعني حاضر؟ شو حاضر؟ يعني موضوع قدامه، مو إنه لساته بالطنجرة بدون يسكبه وكذا، يعني هو يعلمون يعني يعلم أهلهم ما تحطوا الأكل وقت وقت الصلاة. يعني بعض الناس تلاقي كأنه يتحرى تحري يعني بيجي وقت الصلاة بده يحط الأكل، بس إنسان واحد يضبط عاداته يعني بشكل موافق للشريعة والسنة المطهرة، ننظم أنا عاداتي على السنة مو ننظم السنة على عاداتي، لأن إذا نظمت السنة على عاداتي يعني فوت السنة. وبحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع، ومنه جعل نحو نعله خلفه، هل حط نعم الحذاء بالجامع الأموي حاطين أماكن للأحذية، قال شو هالمنظر، جاء عند الشيخ قال شو هالمنظر غير حضاري، على كيفك غير حضاري، حط حذاء وراء. أول شيء طول الصلاة مشغول باله، وبعد الصلاة ما لا حذاء وشاري يدري بقديش، قال له شيخي لا مضبوط مثل ما قلته، حطه قدامك شو المشكلة، ما في أي مشكلة في هذا، ريح رأس الواحد ريح فكره. أحيانا الحذاء بيريح الرأس، واحد على طول مع صداع كان عجز الأطباء، بعدين واحد قال له أخي لو يعني الدكتور تبعه في دكتور بالقدس قديما قال له هذا الدكتور هو بيعرف كيف يعالجك، راح يدور دكتور فلان دكتور مكان هذا، آخر شيء عرف في واحد هون بس مو دكتور مهم، دخل وطلع سكافي الرجل مصنع أحذية، أجا قال له أخي في دكتور باسمه، قال له شو قصته، قال له هيك، قال له خلاص عود وصلت عود على الكرسي، بعد أخذ له قياس طفى له حذاء قال له روح هذا دواك، طلع من الأعصاب اللي برجله ما له يعني يكون في حذاء طبي بالنسبة له. هيك لسه ما عرف قصة. انسرع الحذاء تبعه قال له والله جاء عند المؤذن قال له والله البعير حذاء برأسك، قال له انه انت ما حرست منيح كذا لازم انت واقف قدام، قام راح جاب الشحاطة عافية قال له انه يدبر راسه فيه. لك سؤال بده هيك جواب. الله يذكره بالخير حد أساتذتنا ما عم يتكلم، أما قال له واحد قال له ما شاء الله حديثك حلو اجري بحديثك، اجري بحديثك، أما له تعالي جلس بحذائي تعال والله حبيتك. يعني اللي بدق الباب يسمع الجواب. فقلت لها قولا فجاءت بمثله لكل سؤال يا حسين جوابه. يعني الله يرزقنا يجملنا بكارم أخلاق يهدينا إلى الطيب من القول ويجمعنا بالصالحين اللي ما يحيجوننا إلا إلى الطيب من القول. أحيانا يبتلى الإنسان بمثل هؤلاء. نفس الشيخ نعم كان يعني ما شاء الله حاضر البديهة نعم أستاذ الشيخ محمود دحلة يعني مثل ما نعم نمدحه نحن قال واحد هو حكى ما قال له عطس فبدل ما قال يرحمك الله أم قال له سبحان من عطسك ولو شاء لفطسك أم قال له سبحان من أنطقك ولو شاء لأخرسك. نعم قال وعد الآي والسور أن يعد يقرأ عشر آيات بعد يعد بأصابعه يطوي أصابعه والتسبيح باليد في الصلاة ولو نفلا يعني عم يعد هيك يطوي أصابعه أو بسبحة لا بالقلب لو كان عم يعد بقلبه ما في مشكلة ولا بغمز أنامله غمز هيك يعني يعمل إكبس هيك إصبعه هذا اسمه غمز ما بيأثر لا يكره أما عم يطوي أصابعه مثل مجنون ليلة أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية يشرد صلاة يذكر ليلة قال عد أصابعه عد بعدين شرد بعد ما نعرف المفتوحين ولا المسكرين يعني مجنون ليلة وعاشق وصلي الضحى من ركعات يعني أحسن من عباد من العباد في زماننا يعني هذا شيء تولي به ما يخرجهم عن تقوى الله عز وجل. قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غيري ليلة ابتلانيا أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية فيا رب إن صيرت ليلة هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا وإلا فبغضها إلي فإنني لعمري بليلة قد لقيت الدواهية. فما عمل شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه رحمه الله كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق يحفظه قال لي واحد أن الشيخ حافظ كتاب الكامل للمبرد كانت حافظته عجيبة سيدنا الشيخ عبد الرزاق سيدنا الشيخ علي الفروجي قال في حياتي ما رأيت مثل ذاكرة الشيخ عبد الرزاق الحلبي فسألت له سيدي يعني حفظته كتاب الكامل قال لي لا مو كله لا مو كله أحفظ كثيرا منه وفي كثير من شعر الخوارج وهم الخوارج مشهورين بالفصاحة والبلاغة كانوا مبرد للكامل الكامل للمبرد غير الكامل في الضعفاء لابن عدي علم الرجال الكامل بالتاريخ ابن الأسير من أجمل كتب التاريخ كان سيدنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله يثني على هذا الكتاب كامل في التاريخ كتاب كبير أبناء الأسير ثلاثة كلهم أئمة قال وقيام الإمام بجملة في المحراب لا سجوده فيه أحيانا يكون المحراب كبير فالإمام بيروح بيصلي جوا بضيع قلب المحراب هذا مكروه لازم يصلي جزء منه ولو رجليه خارج المحراب، لأنه هذا يورث اشتباه حركات الإمامة على المصلين. لا سجوده فيه وقدماه خارجه، ويكره أن يقوم الإمام الراتب في غير المحراب إلا لضرورة. أيضا هذا مما يعني يقع فيه الكثير ولا يتنبهون له، أنه يصلي في غير المحراب يرجع صفين ثلاثة لورا لغير ضرورة. لا أدري إذا كانت الحاجة تقوم مقام الضرورة هنا، حين يكون في حر شديد مثلا في الصيف يرجعون. كان الشيخ نزار رحمه الله تعالى في الجامع الأموي بالصيف يرجعوا صفين لورا يعني، لكن في السنة الأخيرة ما عاد رجعوا. الشيخ ما كان يصلي لكن كان ينبه إلى هذا يعني. كان لما يصلي ورا يصلي معنا يعني. في الصيف يصلون في الساحة، كان أنا أدركت هذا، يمدوا الحفر يطالع السجادة يصلي. حتى كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق يعمل درس الحاشية بالصحن الصيف عن الجامع. مثل هذا يعني قد يكون الحاجة. أحيانا بصير خنق بالمسجد يعني، بصير حر شديد أو بيكون في يعني زحام أو في ظاهر في أشياء يعني قد لا تصل إلى الضرورة، لعله أراد بالضرورة هنا الحاجة. وانفراد الإمام على محل عال، يعني مثل ما قالوا إنه الإمام ما بيترك المحراب، كذلك قالوا الجماعة الثانية لا يصلي في مكان الجماعة الأولى، ما يقف في المحراب الإمام الثاني، يقف في مكان آخر. وانفراد الإمام على محل عال قدر ذراع يمتاز به عن المقتدين، إذا كان لحاله طبعا، أو على الأرض وحده عند عدم العذر. أما لو كان معه بعض القوم، يعني مكان في مثلا طبقات المسجد يعني يكون في مثلا أحيان يرفعوا بعض الأماكن بالخشب أو كذا، فالكلام إذا صار في ذراع عاملين مثل سدة، إذا بس للإمام لحاله مكروه. أما لو كان فيه مثلا معه صف أو بعض القوم ما في حرج، مثل ما أنه لو كان المحراب كبير ووقف فيه بعض المصلين معه كمان ترتفع الكراهة. أما لو كان معه بعض القوم ولو واحدا أو كان لزحمة فإنه لا يكره. وانفراد المأموم ولو كان مع الإمام طائفة حيث لا عذر كزحمة، نعم، والقيام خلف صف فيه فرجة تسعه. يعني الواحد يكون مع الجماعة، يعني المقتدي يوقف الصف مع الجماعة ما ينفرد لا أمامهم ولا خلفهم. والقيام خلف صف فيه فرجة تسعه، فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه. يعني إذا كان ما في فرجة طيب شو يساوي؟ قال فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه، يعني هنا ما شاء الله في محبة ويحبون يعني أن يكون بينهم يعني هذا التراص في الصفوف. نعم، إذا ما في إيذاء طبعا. فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه، كما هو الحال في أكثر المساجد أنه الإنسان يدخل في عامة الناس بالصف يعني، والصف مكتمل. الله يفرج، عم يساوي تباعد كثير يعني، أحيانا بيصير في إفراط. نعم، فإذا كان الصف مكتمل ومكتملا ووجد رجلا عالما، مش عالما شيخ يعني، إنه عالم يعني يعلم الحكم، لو إنه مثلا أشار إليه يرجع، جذبه، فيرجع حينئذ إلى الوراء بعمل قليل كما يقول. وإلا ما وجد عالما بالحكم ينتظر إلى الركوع لعله يأتي شخص، فإن جاء رجل وإن لم فرد أحسن ما يفوت الركعة. ثم قال: ويكره لبس ثوب فيه تماثيل ذي روح أو صليب. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل فيما بعد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.